بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر آثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نشرع في هذا المجلس في بعض الأبواب، في تتمة أبواب مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في الأبواب السابقة ما يتعلق بالبدع والنهي عنها، وبدأ الآن سيبدأ الآن في بعض تفاصيل الأبواب المتعلقة بالعلم، فنسأل الله عز وجل التيسير والسداد. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب التسوية في العلم. أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن ميسرة قال ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس وهو يحلف عليه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في هذا الباب الجديد من أبواب هذه المقدمة: باب التسوية في العلم. هذا العنوان لم أجده. نعم، أقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب التسوية في العلم. هذا الباب لم أجده عند غيره من أصحاب المصنفات، ويقصد به التسوية في تعليم الناس العلم أو في تبليغ العلم للمتلقين، في بذله ونشره، وأنه لا يخص به أحد دون أحد، وهذا من أعظم خصائص العلم، فإنه متاح لكل طالب، فليس خاصا بفئة دون فئة، ولذلك صار كما سبق أن ذكرنا غير مرة أن العلم الواجب على الإنسان نوعان: نوع ضروري وواجب يجب على كل الناس تعلمه، كل مسلم يجب عليه أن يتعلم العلم الضروري الذي لا يستقيم دينه إلا به، وذكرنا في مسائل العقيدة وبعض مسائل العبادات وأبواب العبادات، ثم العلم الكفائي وهو الذي يعني بقية أنواع العلوم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن ابن ميسرة، في بعض النسخ عن أبي ميسرة وهذا خطأ، الصواب عن ابن ميسرة قال: ما رأيت أحدا من الناس الشريف والوضيع عنده سواء غير طاووس، يعني طاووس بن كيسان، وهو يحلف عليه. هذا الإسناد إسناد صحيح، ورواه وابن ميسرة هو إبراهيم بن ميسرة، وطاووس هو طاووس بن كيسان، ورواه أبو نعيم في الحلية بأتم من هذا اللفظ كما سيأتي، ورواه عن عبد الله بن الإمام أحمد عن بطريقه عن سفيان بن عيينة قال: قال عمر بن عبد العزيز لطاووس: ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين، يعني سليمان بن عبد الملك، فقال طاووس: ما لي إليه من حاجة؟ قال: فكأنه قد عجب من ذلك. قال سفيان: وحلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة: ورب هذه البنية ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة إلا طاووسا. ورواه عن أبي نعيم في تهذيب الكمال، ورواه الفسوي أيضا في المعرفة والتاريخ عن سعيد بن منصور عن سفيان به بلفظ قريب جدا. المقصود من هذا، من هذه الرواية، أنها بينت لنا سبب هذا القول من ابن ميسرة، وأيضا معنى قول الراوي هنا وهو يحلف عليه، قول سفيان بن عيينة وهو يحلف عليه. وحيث ذكرت لنا هذه الرواية حلف صيغة حلف إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل القبلة: ورب هذه البنية، يعني هذه الكعبة، هذا البناء، ما رأيت أحدا الشريف والوضيع عنده بمنزلة، يعني منزلة واحدة، إلا طاووس، طاووسا يعني طاووس بن كيسان. هذا الأثر شاهده واضح على الترجمة، فإن فيه أن طاووسا رضي الله رحمه الله ورضي عنه كان يعطي، يسوي بين الناس في العلم، ولذلك امتنع عن الاستجابة لطلب عمر بن عبد العزيز وهو أمير الخليفة على المدينة، حينما قال: ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين، يعني سليمان بن عبد الملك. قال: ما لي إليه من حاجة، ولست في حاجة إلى أن أعطيه شيئا، الذي عندي أنشره للناس كلهم. فهذا بيان، هذا واضح في استشهاده أو في علاقته بباب التسوية في العلم. ثم مما يستفاد منه قوة طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى في العلم وبذله للجميع. وفيه أن من آداب العلم التسوية فيه بين المتلقين. وفيه أيضا أنه أن العلم لا تفاضل في تلقيه إلا بالقوة، سباق فيه بالقوة وصفاء الذهن. وفيه أن من نشر العلم بذله لكل أحد. وفيه من القصة التي ذكرناها الحلف على المسألة من باب التأكيد. وفيه يعني كراهية السلف كما سيأتي معنا في الآثار القادمة لتخصيص الحكام بمجلس علم من بين سائل الناس، من بين سائل الناس. وسيأتي في الآثار القادمة كثير من السلف الذين رويت عنهم أنهم كانوا يكرهون تخصيص شيء من العلم بالحكام أو الأمراء أو السلاطين. هذا الأثر والآثار القادمة تفيدنا على مسألة مهمة، وهو أن العالم يبذل علمه في كل وقت، ولا ينبغي له أن يختص بعلمه زمنا معينا، ولا بلدا معينا، ولا فئة معينة. يعلم كل من ما استطاع التعليم فيبذل ذلك، يبذله لمن عنده ولمن يستطيع التواصل معه في المسجد، في البيت، في الشارع، في كل مكان. فهذا هو زكاة علمه، هذا هو زكاة علمه. لذلك تعيب على بعض طلبة العلم أنه لا يرضى، وذكرتها لكم في بعض، لعلي ذكرتها يعني مما جربناه في العمل مع بعض الدعاة في موسم الحج مثلا، رفضهم يعني مشاركة في مثل هذا، يقول لأن يختلط مع ناس عوام ومن جنسيات، وما أنا ما يعني، وبعدين ما يفهمون أو نحو ذلك. هذا من عدم زكاة العلم، هذا من الجهل وليس من العلم في الحقيقة، وليس منه، هذا موجود. وإنما يقود المنتسب إلى العلم مثل هذا الأمر بسبب عدم فقهه للعلم الشرعي وعدم تأدبه بآدابه التامة والعلو بنفسه. والعلم لا يناله مستحن ولا مستكبر كما يقول السلف. نعم. رحمه الله، أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كنا نكره كتابة العلم، كرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه أحدا. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أن بنفس الراوي السابق أخبرنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان، نفس الرواية السابقة، لكن قال عن الزهري قال كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان عن الحاكم فكرهنا أن نمنعه أحدا. هذا الإسناد صحيح وأخرجه أيضا غير الدارمي بن عبد البر في جامع بيان العلم ومعمر في جامعه الذي هو في مصنف عبد الرزاق، وأبو نعيم في الحلية وابن أبي خيثمة رواه عن الإمام أحمد في تاريخه بإسناده عن الإمام أحمد بلفظ كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه هؤلاء يعني السلاطين فرأينا ألا نمنعه أحدا من المسلمين. ورواه أيضا ابن سعد والبيهقي في المدخل وغيرهم. والشاهد في هذا الأثر للباب واضح في أن فيما ذكره في خاتمة كلامه محمد بن سعيد الزهري في قوله فكرهنا أن نمنعه أحدا، فكرهنا أن نمنعه أحدا، ففيه التسوية في العلم وعدم منعه لمن طلبه. والظاهر والله أعلم أن كراهيتهم في كتابة العلم كانت في بداية الأمر لأنهم كانوا لا يرون كتابة الحديث اعتمادا على الحفظ وحتى لا يزاد فيه وينقص قياسا له على القرآن، لأنهم كانوا لا يكتبون القرآن حتى لا يزود فيه أحد أو ينقص، وحتى ألزمهم فيما يظهر أحد ملوك بني أمية على ذلك، فلما ألزمهم بكتابة العلم حتى لا يضيع ولينتشر قالوا إذن فلا نمنع منه أحدا، فلا نمنع منه أحدا. فالظاهر والله أعلم أن الزهري يقصد أن كتابة العلم قد تؤول إلى أن إلى أن يختص به أحد دون أحد. قل فرأينا عند ذلك أن لا نمنع منه أحدا، فكرهنا أن نمنعه أحدا، لأن كتابة العلم ستضطر إلى أنك تخص بعض الناس بالكتابة بإسنادك بمسندك بروايتك للحديث، فقال ما نمنع من واحد. ولذلك ينبغي للمحدث وطالب العلم والعالم أن لا يمنع أحدا. وهي تظهر مثلا في مثل بعض حرص بعض الناس على الإجازة، فالواجب على طالب العلم وعلى العالم أن يبذله لكل من طلبه. ولذلك لا ينبغي للعالم أن يمنع أحدا جاء لطلب العلم أيا كان، فإن العلم طريق إلى الله عز وجل وطريق إلى الهداية وطريق إلى الاستقامة. مما يستفاد من هذا الأثر من كلام الزهري رحمه الله تعالى أن العالم يعمل بما يراه حقا لا بما يؤمر به إذا كان سيؤدي إلى مخالفة الحق. فهنا قال كرهنا على كتابة العلم فكنا نكره فكرهنا عليه، فلما كرهنا عليه أيضا بذلنا العلم لجميع الناس. وفيها أن بذل العلم ونشره ولا يمنع منه أحد من آداب العلم والتعلم. وفيها أن حرص السلف على حفظ القرآن ألا يدخل معه غيره. وفيها أن من أفضل ما يحفظ به العلم كتابته، أفضل ما يحفظ به العلم كتابته. نعم، إذا كانت أذهاننا ستكون كأذهان السابقين في صفائها وعدم وجود مكدرات للحفظ وقوة الحافظة، فنعم احفظ فكل حافظ إمام كما يقول رحبي، وذاك يقولون العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر يعني الكتاب. لكن في ظل تردي أوضاع الناس بعد القرون الفاضلة وكثرة انشغالهم بالدنيا وكثرة الملهيات كثرة الملهيات والمشغلات صار يصعب على الإنسان الحفظ، وصار يعني الحفاظ قليلون الذين يشار إليهم بالبنان. لذلك لماذا الإنسان في صغره في في شبابه يكون الحفظ أسهل عليه؟ لأنه ما عنده مكدرات، ما عنده أشغال، ما عنده هموم، ما عنده ارتباطات، ما عنده ما يلهيه، فكان أفضل وقت للحفظ في هذا الوقت، وقت صفاء الذهن. أفضل وقت للحفظ في الصباح بعد الفجر، لأنه لم تبدأ الحياة اليوم ولم يمر عليه ما ينغص ذهنه فيضيع منه العلم. فإذا لم يتمكن من ذلك فما له إلا كتابة العلم. وفيها جواز إكراه السلطان العلماء على ما فيه منفعة، فإن السلطان هنا أكرههم على كتابة العلم باب حفظه. وفيه وجوب الائتمار بأمر ولي الأمر إذا كان فيه مصلحة. قال حتى أكرهنا عليه السلطان، ألا يقول أحد أئمة التابعين وهو الزهري، ما لم يكن في طاعة السلطان معصية. وفيها أنه يعني ينبغي أن لا يؤدي يعني كتابة العلم، أو إن شئت فقل آلية تحصيل العلم، أن لا يؤدي ذلك إلى تخصيص أحد به دون أحد. يعني مثال ذلك اليوم مثلا، أعطيكم مثال الآن أنا أتواصل معكم عبر هذا الأثير الطويل والبعيد بيننا وبينكم آلاف الكيلوات، ومع ذلك هذا من المنفعة، فلا يعني ذلك الاستغناء بهذه الوسيلة عن بذل العلم مشافهة، أو بذله في المسجد، أو بذله بأي طريقة أخرى. فلا ينبغي أن نكتفي به عن فيؤدي إلى أن نمنع منه. غيرنا قد لا يكون عنده هذه الوسيلة، قد يكون عنده هذه الوسيلة لكن لا يكون عنده وسائل اتصال أو انترنت ونحو ذلك. من الطرائف التي مرت بي خلال العمل يعني ذهبت إلى أحد دول أفريقيا، وتعلمون بعض دول أفريقيا لا تزال دول أفريقيا غالبا أكثر من آسيا، أنا زرت آسيا ما فيها خط الفقر، يعني ما عندهم أمورهم الحياتية، الدول فقيرة ولم يستهدف فيها وإيجاد البنية التحتية، ما يسمونه البنية التحتية. فقال لي أحد المسؤولين هناك، قال إنكم ترسلون إلينا من السعودية أشرطة القرآن، تسجيل القرآن، أشرطة الكاسيت، قد يكون بعضكم اليوم لا يعرف ما هي الكاسيت، أشرطة الكاسيت التي كانت تستخدم في المسجل. فقال امتلأت المستودعات عندنا. قلت لماذا توزعونها؟ قال الشعب عندنا أصلا ما عنده كهرباء، ما عنده قدرة يشتري جهاز تسجيل حتى أضع له هذا المسجل. فلذلك العالم لا ينبغي أن ينحصر في بذله العلم على الوسيلة التي يراها نافعة، فإنها قد تكون نافعة لجنس دون جنس آخر. وهذا كله مستفاد من قول الزهري كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان، فخشينا أن يؤدي ذلك إلى أن لا يصل العلم لكل أحد، قال فكرهنا أن نمنعه أحدا. وفي الرواية الثانية فرأينا أن لا نمنعه أحدا من المسلمين. وهذا ملفت مهم من الزهري رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كلموا محمدا في رجل يعني يحدثه، فقال لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون قال كلموا محمدا، محمدا يعني ابن سيرين، محمد بن سيرين. والحقيقة هذا الأثر ما وجدته عند غير الدارمي، ولكن إنما قلنا إن المقصود به محمد بن سيرين، لأن في ترجمة عبد الله بن عون وهو الراوي عن ابن سيرين أو الناقل كلام محمد بن سيرين أنه من أدرك أو من روى عن محمد بن سيرين، وهذه طريقة إحدى طرق معرفة يعني أسماء الرجال الواردة في ألفاظ الآثار أو الأحاديث، بأن تعرف إذا لم تجد رواية تبين الاسم الغامض فما لك طريق من الطرق أن تبحث في تراجم الرجال والرواة فتعرف أسماء الشخص المجهول بهذه الطريقة. قال كلموا محمدا في رجل يعني ليحدثه بالحديث، فقال يعني محمد بن سيرين لو كان رجلا من الزنج لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء. عبد الله بن محمد هو ابن سيرين يعني ابنه. هذا الأثر إسناده صحيح، ومثل ما ذكرت لم أجده عند غير الدارمي رحمه الله تعالى، فهو من فريده. وهذا أيضا مما ذكرته سابقا أنه ما يميز المقدمة أن فيها آثارا لا توجد عند غير الدارمي، لا توجد عند غير الدارمي. وذلك أكثر هذه الآثار التي قرأناها اليوم كل من رواها أو ذكرها من كتب من العلماء كلهم ينسبونها إلى الدارمي فقط لأنها اشتهرت عنه. وشاهدوا هذا الأثر من فعل ابن سيرين واضح في الباب، فإن محمد بن سيرين لما طلب منه أن يحدث يخص رجلا بالتحديث فقالوا يعني كان يقول ومن يكون هذا الرجل، وكانوا لو كان رجلا من الزنج، الزنج هم السود، لكان عندي وعبد الله بن محمد في هذا سواء، يعني ما أخص أحدا بتعليم دون آخر. فهو وابن عبد الله في هذا سواء. فالظاهر من لفظ هذا الأثر، الظاهر من كلام ابن سيرين أنهم يعني كلموه في رجل، يعني ليش تحدثه؟ ما يستاهل أنك تحدثه. فقال لو كان رجلا من الزنج يعني أسود لكان عندي بمنزلة ابني عبد الله بن محمد. فهذا هو فيما يظهر لي معنى الأثر. أنا الحقيقة بحثت كثيرا لعلي أجد، لكني ما بحثت يعني قدر استطاعتي بحث، ما وجدت رواية أخرى يمكن أن نستفيد منها معنى هذا الأمر. لكن ظاهر كلامه أنه رجلا من الزنج يعني أنه حتى وإن كان رجلا أسود لا قيمة له، لا ترونه شيئا، فهو في العلم عندي وابني عبد الله سواء. فشاهده الباب واضح، ومما يستفاد منه قوة محمد بن سيرين رحمه الله تعالى في نشر العلم واحترامه وتعظيمه، تعظيم جنب العلم. أما عندي أخص العلم للناس كلهم وليس خاصا بأحد دون أحد. وفيها أيضا أن المتعلمين سواء، وفيها أن بنوة النسب ليست مبررا للتفضيل في العلم، فإنه قول عبد الله بن محمد هو والزنجي سواء. وفيها جواز التشبيه، لأنه هنا يقول من باب التشبيه، ولو كان حتى ولو كان رجلا من الزنج فهو عندي سواء بمنزلة ابن عبد الله. فذلك هذا جواز التشبيه في العلم إذا كان لقصدي فهمي أو إرسال أو إيضاحي المسألة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد قال سأل سلم بن قتيبة طاووسا عن مسألة فلم يجبه، فقيل له هذا سلم بن قتيبة، قال ذاك أهون له علي. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حسان عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد قال في بعض النسخ أنه سأل لكن الصواب ظهر الله أعلم أن الصواب هو مثل ما قرر، قال عن الصلت بن راشد قال سأل سلم بن قتيبة. سلم بن قتيبة هو الباهلي، والي خراسان من قبل عبد الملك بن مروان. قال سأل طاووسا عن مسألة في العلم فلم يجيبه، يعني لم يرد عليه لم يفتيه. فقيل له هذا سلم بن قتيبة، يعني هذا الأمير، هذا الأمير. قال ذلك، قال فقال طاووس ذلك أهون له علي، يعني أراد أن لا يخصه بين الناس بعلم، وليكن هذا هو ما يكون علي، أنه يكون هو الأمير وأنني لا أخصه بعلم دون أحد. هذا معنى كلام طاووس رحمه الله تعالى. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم بهذا الإسناد وهذا الطريق، طريق السلط بن راشد. وعلاقته بالباب أو مناسبته للباب ظاهرة في أن طاووسا سوى في العلم بين الأمير وعامة الناس، وعامة الناس، وأنه لم يرغب تخصيصه بشيء دون عامة الناس. وفيها أيضا قوة طاووس كما سبق أن ذكرنا قبل في الآثار السابقة في نشر العلم وبذله، وفيها أن المنصب لا يؤهل الشخص ويخصه بعلم دون الناس إلا بما يتعلق بما ما تقتضيه السياسة الشرعية من تخصيصه بعض الأمور التي لا ينبغي أن لا تبذل لعامة الناس لأنها لا تخصهم أو لأنها لا تسعها عقولهم. وفيها يمكن أن نقول ترك الإجابة أو ترك الإجابة على الفتوى أو ترك الفتوى إذا كان في ذلك مصلحة، وأن ذلك ليس من كتم العلم، لأن طاووسا امتنع عن إجابة سلم بن قتيبة ولا يعد ذلك من كتم العلم، وإنما أراد أن يبين أنه ما يختص بين الناس بالعلم دون بقية الناس. وفيها أيضا تواضع سلم بن قتيبة فإنه لم يتخذ شيئا حيال الطاووس، وأيضا في سؤاله ولم يرسل أحدا يسأل، وإنما اكتفى بأن سأل هو طاووسا رحمه الله تعالى. وفيها أيضا تعظيم جناب العلم في هذا الأثر والذي قبله، وتعظيم جناب العلم وتعظيم جناب العلماء، فإن سلم بن قتيبة وقبله في الأثر قبل السابق في الآثار السابقة كلها تعظيم للعلم، لكن هنا سلم بن قتيبة أمير، أمير، ومع ذلك جعل طاووس العلم أعظم من المكانة التي وصل إليها طاووس، التي وصل إليها سلم بن قتيبة. وأيضا في الآثر الأول لما قال له ارفع حاجتك إلى طاووس، ارفع حاجتك إلى أمير المؤمنين يعني سليمان بن عبد الملك، فقال طاووس ما لي إليه حاجة. العالم ينبغي أن يرفع نفسه وذاك عن الحاجة إلى الحكام والسلاطين كي لا يذل العلم، كي لا يذل العلم. ولعلنا بهذا نكتفي بهذا القدر في هذا الباب، ويكون الباب القادم إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء السبيل، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في أخذ ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل كيف توجيه ما ورد عن طاووس رحمه الله تعالى من الآثار وما أمر به العلماء من تعظيم جناب ولاة الأمور وعدم التهوين من هيبتهم أمام الناس؟ هل الجمع سهل؟ هذا هو لكل مقام مقال. طاووس إنما فعل ذلك لأنه يعني رأى أن في ذلك إظهارا لمكانة العلم، إظهارا لمكانة العلم، وأن من تعظيم العلم أن لا يخص به أحد دون أحد، وهذا ليس فيه منازعة للسلطان ولا وليس فيه تقليل من شأن السلطان، وليس فيه تقليل من شأن أو تهيج عليه، وإنما بين أن ما ينشر ما يبلغه للحاكم هو ما يبلغه لعامة الناس، فلا يظهر لي أن هناك يعني خلافا بين الأمرين، ولا ولا ولا ولا يعني عدم تخصيصه السلطان بمجلس أو رفضه التحديث السلطان دون الناس أن في ذلك منازعة للسلطان أو تهييجا عليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: زوجي باع لأخته السيارة، تقول فأعطته مالا وما عندها من ذهب حيث إنها قد قومت ثمن الذهب عند الصائغ، فتسأل هل يجوز هذا لأنه لم يكن يدا بيد، يعني سلمت الذهب وبعد ذلك كتب لها السيارة، وجزاكم الله خيرا. ما يظهر لي فيها شيء، هذا اليد بيد إذا كان نقدا بنقد، ذهب بفضة أو قمح بتمر أو نحو أصناف الستة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. هذه سيارة، بضاعة، تجارة، سلمته استلمت سلمته الذهب، ثم بعد أسبوع سلمها السيارة، حالها حال لو سلمته فلوس دراهم أو ريالات 50,000 60,000، ثم قال بسلمكم السيارة بعد يومين ثلاثة، فلا حرج فيه، فهذا لا يدخل فيه الربا، لأنها هي عين لا علاقة لها. لا يدخل الربا لو كانت، لو لم يكن سيارة وإنما كان مثلا فضة، كان طعاما من الأصناف الستة، نقول لا بد أن يكون يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: من السنة إذا أوى أحد إلى فراشه جمع كفيه ثم النفث فيهما، فيقرأ فيهما الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بها ما استطاع من جسده. أحيانا بعض ضيوفنا يدخلون في غرفتي وأنا أستحي أن أفعل هذا أمامهن وأن أقرأ تلك السور وأن أمسح جسدي، نعم، فأذهب إلى غرفة أخرى أفعل ذلك ثم أرجع إلى فراشي، فهل يجزئني ذلك؟ والله الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، إن استطاع الإنسان أن يفعله فحسن، فهو سنة قبل يعني أن يكون أمرا حتميا، فإن استطاعت أن تفعله فبها ونعمت، وإن لم تستطع، وإن يعني ما الإشكال في أن تفعله أمامهم إذا كان في ذلك مجال للقدوة، خاصة إذا كانوا صغار أو في مجال الاقتداء وكانوا ينظرون إليها نظرة تعظيم لقدرها، فإنهم المانع أن تفعله أمامهم حتى يعني تكون قدوة لهم. فكثير من الناس إنما يعني يترك بعض الأفعال لأنه لا يعرفها أو يسمع بها ولا يعرف طريقتها، فإذا كانت تقول أنا أخشى على نفسي لا حرج أنها تذهب إلى يعني تقول في غرفة ثانية ثم تأتي مباشرة إلى الفراش، اتقوا الله ما استطعت، لكن بشرط أنه ما يكون هناك، بشرط أن لا يكون هناك وقت طويل بينهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: هل الأمير الذي أكره الزهرية، المقصود هو عمر بن عبد العزيز رحمهم الله أجمعين، ما أمره بجمع السنة؟ ليس عمر بن عبد العزيز، أظنه سليمان بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان، أنا تعمدت لأذكره لأنها توقعات من يعني من أحد من بعض من شرحوا هذا الأثر أو رووه، فلكن لا ليس عمر بن عبد العزيز، ليس عمر بن عبد العزيز، واحد أحد ملوك بني أمية، أحد الخلفاء، والله أعلم، ولا يهمنا من كان، ولا يهمنا من كان، والمقصود أنه قال هذا الكلام، ولا يهمنا من الشخص الذي أمره، سواء كان يعني، لكن هو في مسألة سبب هذا الأمر هو ما ذكرته من خشيتهم على القرآن، على القرآن، خشيتهم على القرآن، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم المسح على الجوارب التي استجدت بحيث تصل إلى الكعبين لكن تستر حوالي 70% من علوهما؟ هي اللي يلبسونها الجديدة هذه. قال والله أعلم أنها إذا كانت ثابتة بنفسها لا احتمال لنزولها مع لبسه ما كرمكم الله الحذاء والجزمة ثم يعني تنزلق وتتسهل حتى يخرج الكعبين يخرج جزء من القدم، فهذه لا يصح المسح عليها لأنه قال لا بد أن تكون ساترة لجميع محل الفرض هو القدم. فإذا كانت تغطي الكعب ولكنه مع المشي قد ينزل مع لبسه لحذائه مع خلعه لحذائه فإنه لا يمسح عليها لأنها غير ثابتة بنفسها، غير ثابتة بنفسها وقد يظهر فيه ويظهر منها محل الفرض فلا يصح المسح عليها حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. ولعلنا نختم بهذا السؤال، سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة منذ 20 سنة تقريبا وأم لخمسة أطفال، في الشهور الأولى من زواجي حدث شجار بيني وبين زوجي أدى إلى تلفظه بالطلاق، لكن أمه عارضت وراجعني في مدة أسبوع أو أكثر، ومنذ ذلك الحين وهو يتلفظ بالطلاق في كل مرة وأنا أذهب لبيت أهلي ويقول والدي سامحه الله لقد كان في حالة غضب شديد ولا تحتسب طلقة، ويرجعني له على أساس أن عندي أولادا فيجب علي أن أصبر من أجلهم ولخوفهم من لقب المطلقة، ولا أتذكر عدد المرات التي طلقني فيها إلا أنه في آخر سنة 2019 تلفظ بالطلاق، وهنا قررت وضع حد لهذه المهزلة، فذهبت إلى دار الفتوى وطلبوا إحضاره وتكلم كلانا وبعدها قرر المفتي أن أبقى في بيتي وأن أقوم بكل واجباتي إلا واجب الفراش حتى تمضي 3 قروء، فبعدها يراجعني بعقد شرعي بحضور شيخ وولي أمر وشاهدين ومهر، ومنذ ذلك الوقت لم يتلفظ بالطلاق حتى هذا الأسبوع، فهل تعتبر المرة التي رجعت له بعقد شرعي طلقة واحدة أم ثانية، وهل يمكن لي الرجوع أم ماذا؟ أرجو منكم الرد لأني خائفة من الوقوع في الحرام، وجزاكم الله خيرا. أولا هذا الأمر من التلاعب بشعائر الله عز وجل، فإن الطلاق أمره عظيم ولا ينبغي للإنسان لا للزوج ولا للزوجة التساهل في مثل هذه الأحكام، فإن أمر الطلاق عظيم عظيم، والله عز وجل ربط به أمور عظيمة، ويترتب على التلاعب به أن لا يكون وقاع الرجل بالمرأة شرعيا. لكن أما والسؤال على حسب ما وصفت وأنها ذهبت إلى المفتي وأفتها بذلك، فخلاص قد انتهى النزاع بحكم القاضي وهو المفتي، فما دام أن دار الإفتاء رأت أن كل من مضى أن تحتسبه طلقة واحدة فخلاص انتهى فيه الفتوى، ولا ينبغي يعني السؤال مرة ثانية عن مثل هذه الأمور، لأن ما دام قد صدر فيه حكم فانتهى الموضوع وأثبت الطلاق. فالذي أراه لك ما دام أن الرجل المفتي أو دار الإفتاء أفتت بذلك فراجعك بعد تمام 3 أشهر بعد انتهاء العدة بعقد جديد والتزم بعد ذلك بعدم تكرار الطلاق، فإن شاء الله أن نكاحكم صحيح ما دام قد حكم فيه حاكم، وعليك بتخويفه بالله عز وجل وتذكيره به حتى لا يعود لمثل هذه الأمور، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.